القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتابع فيها تقديم ألحان رواية يوم القيامة، تأليف الدكتور صبري فهمي، نظم الشاعر محمود بيرم التونسي، تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، بالاشتراك مع الفنان محمد عبد الوهاب حلمي والفنان سيد مصطفى، إخراج الفنان زكي طليمات. وقام بالتوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو عبد الحليم علي، وقدمت على مسرح الجمهورية في شهر يناير عام 1961 بطولة الفنان القدير إبراهيم حمودة والفنانة الأصيلة حورية حسن. كان الشيخ زكريا أحمد من الملحنين البارعين في استخدام الإيقاعات الموسيقية واختيار المناسب منها لكل لحن. ومن ألحان أوبريت يوم القيامة التي تتعدد فيها الإيقاعات الموسيقية ومن بينها إيقاع الفالس الراقص، نستمع إلى هذا اللحن: يا ريت الأيادي اللي تقتل أتيل تواسي اليتامى وتبري العليل، يحل الوئام محل الخصام في دنيا جميلة هواها جميل. غناء حورية حسن، مقام نهاوند. تضم رواية يوم القيامة بعض الألحان الثنائية المعروفة بالديالوج أو الدويتو، إلى جانب الألحان الفردية والجماعية التي نظمها الشاعر محمود بيرم التونسي وأبدعها لحنا شيخ الملحنين زكريا أحمد. ومن ألحان رواية يوم القيامة الثنائية نستمع إلى هذا اللحن، يا فرحتي بعد الخصام، غناء إبراهيم حمودة وحورية حسن، مقام نهاوند. ضليت أتبع بالخصام والفنان محمد عبد الوهاب حلمي صديقي المستمع الذي شارك أيضا في وضع ألحان أوبريت يوم القيامة مع زميله الفنان سيد مصطفى إلى جانب شيخ الملحنين زكريا أحمد، كان مغنيا مرموقا وملحنا مجيدا وعازفا قديرا على آلة العود، وكانت له شهرته طوال الثلاثينيات وحتى أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، وكان من نجوم الإذاعة في ذلك الوقت، وهو شقيق الفنانة الهاوية حفصة حلمي. ومما يذكر أن الفنان محمد عبد الوهاب حلمي كان أول الموسيقيين الذين التقى بهم الملحن الكبير أحمد صدقي في القاهرة، فقد تزاملا في قسم النحت بمدرسة الهندسة التطبيقية، وهو الذي شجعه على دراسة أصول الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية عام 1933. وكان أحمد صدقي في تلك الفترة من حياته الفنية يشترك معه في حفلاته ضمن أفراد الكورس، وعندما تعلم العزف على آلة العود عمل عازفا في فرقته الموسيقية. ومن ألحان أوبريت يوم القيامة نستمع إلى لحن السلامة ومطلعه: سلامات سلامات ألف سلامة، اتأجل يومك يا قيامة، غناء المجموعة مقام بياتي. والجانب الغنائي الموسيقي في رواية يوم القيامة عامر بالثراء، وزاده طربا هذا الاستعراض الذي يشترك في غنائه إبراهيم حمودة وحورية حسن وسيد مصطفى ومجموعة المنشدين والمنشدات. ومش ممكن تبقى عريس، امشي قوام اخرج خرسيس، مش اقعد في اليافا كمان. يا ريتني قلت باذنجان، يا ريتني قلت باذنجان، يا ريتك قلت باذنجان، يا ريتك قلت باذنجان. انت شمس، انت شمس، انت شمس، انت شمس، انت شبندر سر الجار، عقل فطين مش عقل حمار، انت ابو كلازي الجزار، داخل صوب واهد نخبار، شايل حتة قطعة بدلة مش تستاهل واحد بصلة. علشان ايه؟ علشان ايه؟ علشان ياكل مقف الغالي قلت مهمت بيك التاني. شمسة هي جاية تحكم هي، شمسة هي جاية تحكم هي، قرب شمس ادخل شمس اسمع شمس. وجه غريب شخص مريب داخل اعمل عندي خطيب ثم كمان مش افاض ومعيب انشان. يا دنجال يا دنجال الزمان سريان، يا بابا انت لسه هتغير في ردي لزمان الحيرة، يا وأخيرا نستمع إلى لحن الختام في أوبريت يوم القيامة الذي تغنيه المجموعة، وهو معروف بلحن الزفة، ومطلعه شمس الممالك طل المستحية بين البروج العالية على البرية، مقام هزام. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع ألحان أوبريت يوم القيامة، قصة الدكتور صبري فهمي، أغاني الشاعر محمود بيرم التونسي، ألحان الشيخ زكريا أحمد، واشترك معه كل من الفنان محمد عبد الوهاب حلمي والفنان سيد مصطفى، توزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو عبد الحليم علي، إخراج الفنان زكي طليمات في النسخة التي قدمتها فرقة المسرح الغنائي على مسرح الجمهورية عام 1961. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.